بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنا بإلا نسبا ونيس ونسوا سواء سواء اجعلا على الأصح مال غير جعلا واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا وجر بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وكخلا حاشا ولا تصحبهما وقيل حاش وحشا فاحفظهما. قال استثني مجرورا المستثنى بغير يلازم الجر المستثنى بغير مجرور لأنها تضاف إليه فتجره وغير نفسها معرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا إن كان الكلام قبلها تاما موجبا نصبته تقول جاء القوم وغير زيد وإن كان الكلام قبلها تاما منفيا فتعرب غير إعراب البدل تقول ما قام القوم غير زيد ولكن تقول غيره. وإذا كان الاستثناء ناقصا بمعنى أن المستثنى من المذكر فتعرب كما لو كانت إلا غير موجودة فتقول ما جاء غير زيد برفع زيد فاعل وما رأيت غير زيد بنصب زيد مفعول به وما رأيت غير زيد من أقرب. واستثني مجرورا بغير معربة حركة معربة بما بالذي لمستثنى به لا نسبة وذلك ثلاثة أنواع: تام موجب نصبت غير جاء القوم غير زيد، تام منفي بإعراب غير بالنصب على الاستثناء أو بإبدالها مما قبلها أو بالإعراب الاستثناء غير الاستثناء المفرغ. اجتمع الوجهان في قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ورش غير أولي الضرر غير أولي الضرر غير مصر على الاستثناء وغيره بدل أنا قريب. والسلام المستثنى بإلا الحقيقة المستثنى الحقيقي هو ما بعدها فهو أحيانا يكون مجرورا في اللفظ منصوبا في المحل ولك مراعاة محله تقول جاء القوم غير زيد وعمرا زيد مجرور في اللفظ لكن محله نصب والمستثنى الحقيقي تقول وعمرا رأيت محله فنصبت تابعه جاء القوم غير زيد أخاك أخيك ثم قال ولي سوى سوى سواء اجعل على صح لصح ان سوى وسوى وسواء تستخدم في الاستثناء هذا صح صح يشير الى مخالفه سيبويه قال سوى ظرف ابدا سوى تقول جاء القوم سوى قال سوى هنا ظرف منصوب بها مقدره ما الذي حمله على ذلك سمع عربيا يقولون جاءني الذي سواك الذي موصول والموصول لا بد له إمام بالجملة وش بالجملة سواك ليس جملة اسمية سواك ليس جملة فعلية سواك ليس جارة ومجرورة سواك لا يقال لها نظر هي أربعة احتمالات أربعة أظن تعين واحد أظن. قال بعضهم الأكثر كما قال سيبويه الأكثر أن تكون ظرفا ولكن تقع غير ذلك قال وإن سواك من يؤمله يشقى وإن سواك سواك هنا مبتدأ اسمنا نعم سواك لم يبقى سوى العدوان لم يبقى سوى العدوان سوى هنا سوى هنا فاعل أنا أقول على صحيح لكن سواء تعرب إعرابا ظاهرا تقول جاء القوم سواء زيد وما جاء القوم سواء زيد بالبدأ أما سوى وسوى في أعراب وتقديري تقول جاء القوم سوى زيد فسوى منصوب على الاستثناء ولا تصبه فتحة مقدرة من أفضل التعذر وزيد مضاف إلى مجرور ثم قال واستثني ناصبا بي ليس وخلا وبعد وبي يكون بعدلا هذه أيضا أدوات الاستثناء ليس تقول جاء القوم ليس زيدا زيدا مستثنى والحقيقة أنه خبر ليس أما اسمها فهو مستثنى الوجوب وتقديره هو من هو هو البعض المفهوم من الكل إذا قلت جاء القوم وليس زيدا هناك بعض ما جاء الضمير المستثنى ليس يعود عليه تقول جاء القوم لا يكون زيدا وليس فيها تفصيل يكون وليس مستثنى بها منصوب لا غير لأنه خبرهما خلا وعدا وحاشا لك نصب المستثنى بها جاء القوم خلا زيدا وعدا زيدا وسيبوي لم يسمع الجر بعدا وسمع غيره أبحنا حيهم قتلا وأسرا خلى العدا خلى الشمطائي والطفل الصغير الشمطائي هذا ما نقوله وزر بسابقا يكون وما خلى وعدا إن تريد يا حبيب وبعدما تتعين مصدريتهما ويجب النصر تقول جار قوم ما خلى زيدا وما عدا زيدا وإن جرار قد يرد تقول جار قوم ما خلى زيد وما عدا زيد قال وإن جرار قد يرد ما نعمل بما كانت عندنا مصدرية إضافية تول ما دخلها المصدر ويتعين النصر ما بعدها قال في هذه الحالة اعتبرها زائدة وإن جرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان لغة جار قوم خلى زيد عدا زيد حرفها جر وسوف يعدهما في حروف الجر ويقول تخلى زيدا عدا زيدا فهما فعلان وفاعلهما واجب الاستتار تقديره حيث جر فهما حرفان كما هما النصب فعلان ثم قال وكخلى حاشا حاشا مثل خلا قال ولا تصحبهما قال ابن مالك تصحبها لا تحكم فقل لمن يدعي يقول ابو نواس فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا ورابط عنك شيئا سمع رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا هذا ما قلت وكخلا حاشا ولا أصحابهما ثم قال لك وقيل حاشا وحاشا محفظهما سمع فيه حاشا وحاشا لغات ثلاثة الله